أنساه وامسح من خيالك ذكرياته قالوا لي أنساه وامسح من خيالك ذكرياته أنسى كل الماضي أبعد عن طريقه وعن حياته أنسى كل الماضي وابعد عن طريقه وعن حياته فتخلاك للزمن راحة مالك سدن فتخلاك للزمن راحة مالك سدن استحن من تاني ليه تفكر في صلاته أقوى من قول العوازل واسمى من كلمة وشايا السنين أنا عشت فيها معاك أنا أقوى من قول العوازل واسمى من كلمة وشايا لو خلاص قلبك مثل الأيام معايا لو خلاص بلدي راضي الغرام كم من ضحايا بس تأكد يا حبيبي انه حبك في دمايا أقوى من قول العوازل واسمى من كلمة وشايا لو خلاص خلاص قلبك مثلي الأيام معايا برضي راضي برضي راضي الغرام كم من ضحايا بس تأكد يا يا حبيبي إنه حبك في دمايا وعشت في دنيا الأماني أهدهد الشوق بالظلو عيش أترجم الآلام أغاني أهدهد الشوق بالظلو عيش أترجم الآلام أغاني تروي للناس العذاب وتحكي لهم ما شجاني لا نفع دمع السكب ولا شفع عندك حلالي لا نفع دمع السكب ولا شفع عندك حلالي لا نفع دمع السكب ولا شفع عندك حلالي لا نفع ولا شفع عندك حلالي وطن مهما طال غيابه غريب عن وطن مهما طال غيابه مصير يرجع تاني لأهله صحابه ده الغريب عن وطن مهما طال غيابه الغريب عن وطن مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله صحابه إنسى لا مش جنوب إنسى لا مش جنوب إنسى حمان وعذابه انت لا مش جنون انت لا مش جنون انت حرمان وعذاب ده الغريب عن وطن مهما طال غيابه الغريب عن وطن مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله صحابه انسى لا مش جنون انسى لا مش جنون انسى حرمان وعذابه إلا قلبي في هوا إلا قلبي يا حبيبي في هواك فالاضطراب إلا قلبي يا حبيبي في هواك فالاضطراب حبيبي في